بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء الرباط تقدم سدرة الحر ديوان شعري للشاعر حفيظ ابن عجب الدوسي. سدرتي ماء وطين، بين طين الماء من ماء وطين نبتت سدرة حرفي، شمخت سدرة حرفي، أثمرت صدق اليقين، وهي من ماء وطين. بين طين الماء من ماء وطين نبتت سدرة حرفي، شمخت سدرة حرفي، أثمرت صدق اليقين، وهي من ماء لست وحدي، لهبات الهوى بصدري تفور، وعيوني مرافئ وبحور، وفؤادي مرساة حب لكل الناس، مهما قالوا بأني أثور. أنا سيف أقض مضجع أعدائي، فقالوا إني أنا المغرور. أنا طعم الحقيقة المر مهما أظلم الليل، إنني المسرور. لست وحدي، لكنني الشمس أخفت كل ما حولها فبان النور. سدرة الحرف، يا سدرة الحرف قولي، ما لها لغتي غامت على قلمي تستمطر الكلمة. هل يبعث النزف في أنغامنا شررا؟ هل يبعث النزف في أنغامنا شررا، أم يبعث الدفك فينا الحزن والألم؟ مواسم الفرح في أشعارنا غبرت، فالوزن يجلد في أعماقنا السأما. يا سدرة الحرف، نزفي سوف يقتلني، فكفنيني، مللت الشعر والقلم. يا سدرة الحرف قولي، ما لها لغتي غامت على قلمي تستمطر الكلمة. وركبت القرن العشرين، ألقيت الدرس العشرين، وركبت القرن العشرين، وحملت زهور النسرين. الأفعى خلفي تتلوى بسموم القرن العشرين، ورماحي تخنقها دوما أقذار القرن العشرين. وغريب في إثر غريب يتبعه نحو السبعين، وعيون حيرى كعيوني تتثاءب في حرف الطين، واللوحة عيني ترسمها في بحر القرن العشرين، وركبت القرن العشرين. نداء يا سدرة حرفي ضميني للجذع بأوراق الدين، وأتمي ظلك فوق يدي لأتم روائعة الحين. يا سدرة حرفي ضميني للجذع بأوراق الدين، وأتمي ظلك فوق يدي لأتم روائعة الحين. يا سدرة حرفي ضميني للجذع بأوراق الدين، وأتمي ظلك فوق يدي لأتم روائعة الحين. لحن العدم من بين جثمان القصائد تنتشي لغة الحروف البكر في زمن البوار، والأحرف البلهاء نادت بالفرار، وأخو القوافي يطلب اللحن القرار، والعازف المهووس بالصول البريء يموت في نغم الحجاز، والروك زاد والجاز زاد، والناهوند بكى على لحن الحجاز، ومن المقام إلى المقام شد الحزين لحن الصبا المقتول في سجن الحنين، ومن البسيط إلى المديد صدى نغم، ومن الطويل إلى الطويل نبى نغم، ومن الخليل إلى الخليل شفى نغم. أواه يا لحن العدم، أواه يا لحن العدم. نشرونا كالغسيل فوق حبل هده حر المقيل، تركونا دون حتى أن يعينونا بحمال الغسيل. نشرونا كالغسيل فوق حبل هده حر المقيل، تركونا دون حتى أن يعينونا بحمال الغسيل. ثم قالوا قد غسلنا أو نشرنا كل ما في الأرض في حبل الغسيل، كل ما في الأرض في حبل الغسيل. العولمة وكاهنة تحاماها الورى من سوء فعلتها، وفيهم من تحاشاها لقولتها، هي الشمطاء تعرفها وحتما سوف تعرفها إذا ما جئت تقتلها، هي الشمطاء. علينا العفاء وعاد البرامكة المترفون، وهارون عاد وعاد الرشيد، وعاد الإماء فيا أرض قولي علينا العفاف. واختفى النصر واختفى النصر، فقلنا هل لنصر القوم يوما من حقيقة أو شقيق أو شقيقة، هل له حتى ولو بعض رفيقة. واختفى النصر فثار القوم أشباه الحبالة، معهم بعض الحبالة ولهم من قادة الأقزام أفراخ كسالى. واختفى النصر فغاص الحرف في عمق السكون، واستوى لحن الجنون فأمات الجن ما بين حنون وحنون. واختفى النصر فلا الأمر ولا النهي ولا العلة فاق، وارتوى سوق النفاق وتبارى السين والصاد بأوحال الشقاق. واختفى النصر فأين الفتح والأحرف زالت والحدود، واشتفى منا اليهود وتباهى العزم بالعزف على ريح القدود. واختفى النصر فلا طعم ولا لون ولا ريح له بين القطيع، واستوى فينا فطيم ورضيع والأيام فرحوا بالنصر. إني لا أراه آه ما أقسى سماعي لشفاه، وهي تدعو للصلاة بين من لا يعرف الإيمان حتى في الصلاة. تعريف. وسدرة الحرف التي تحملني، وسدرة الحرف التي تحملني، طريقها العناء، طريقها العناء، بريقها الحياة، بريقها الحياة في زحمة الهدى. وسدرة الحرف التي تحملني، طريقها العناء، بريقها الحياة في زحمة الغثاء. تنبيه السدرة، الحرف والسدرة والأوراق والقلم المعار والماء والحبر الذي تشربه الأوراق وحسرة الساق الذي ينمو بلا رفاق. عولمونا دخلونا من مسامات الجلود، نقبوا في جسمنا كل نفود، ثم قالوا لا نعود إننا أهل الحدود. رسمونا فوق أعواد المشارق، ثم قالوا صدقونا نحن قد جئنا نعانق، وجاؤونا بثوب الزور نلبسه بلا تبرير، وقالوا نفذوا فورا بلا تأخير. طلبوا منا بأن نفتح باب الدار حتى للقمار، ثم قالوا لا دمار كلكم فيها حمار. عولموا بالغش أفكار الشعوب، دخلوا بعض القلوب ثم قالوا لن نتوب. جمعوا الأديان قالوا دين كل الأرض واحد، كلهم للحق يسعى فهو راشد، فاجمعوا الأديان في كل المعابد. الخفافيش، الخفافيش استراحت من صقيع الكهف من ليل الشتاء، فمشت بين طيور الأرض في غير حياة برداء الكبرياء. الخفافيش التي تؤمن بالكذب على كل لسان زعمت في الماء بعض الأتربة، كسرت في الماء زيف الأشربة، ثم قالت لا مكان هاجروا كالسرطان. الخفافيش أناخت بين أطناب البيوت، ثم لما صار قصرا نسجت كالعنكبوت وعلت فوق البيوت. الخفافيش التي جاءت بزيف العولمة كلها خائنة قادرة كمستسلمة. الخفافيش التي في الأرض تسعى كالوباء ليس فيهم شرفاء. الخفافيش التي كالخشب المسندة تحسب كل صيحة في نحرها مسددة. الخفافيش التي تفصل بين الدين والدو صارت كل شيء وخلت من كل شيء وعلت في كل شيء. الخفافيش تنادي متعوني أطلقوني حرروني ثم في النار اقذفوني. الخفافيش استهانت بالقصور قتلت بعض الصقور وتعالت في غرور رغم أنصاف الذكور. آه يا سرب الحمام، يقع السرب وفوق السرب سرب من غمام. آه يا لفح القتام، في غبار الحرب أو في الكرب عند السرب ضحوا بالحمام. غيروا في السرب حرف السين حاء، غيروا بالباء باء، ثم قالوا لا سلام، صافح القوم اللئام. آه يا سرب الحمام، حمامة السلام ثوري على كل الطيور، ومزقي زيف الطيور، وتلاعبي بالشجب بالتنكيل في زمن النسور، وتمرغي فوق الوجوه الكالحات، وأفسدي كل الزهور، وتحاوري بالكذب أو بالصمت في عصر القشور، وخذي سلاح الغدر في ليل المجازر، لا تخافي أن تبوري، وثبي على كل الحبال، ولا تخافي أن تكوني مثل بائعة البخور. ثوري حمامتنا الوديعة، كل ما في الأرض يرغب أن تثوري. تمر عباءة موت الأمان على دربنا كبقاء الأثر، كوشم تبقى من النار في الظهر بعد بواقي خروق الإبر، كريح الرماد السموم العقيم التي أذهبت كل ماء نظر، كلمح السراب الذي لا نراه ولكننا قد سمعنا الخبر، كرسم الخيال الذي لا يحد ولا لا يعد ولو بالصور. تمر غمامة موت المعاني على حرفنا كبقاء القدر، تمر السعادة دوما علينا كضوء البروق ولمح البصر، كظل الزوال الذي لا يقر ولا يستقر على منحدر، كأسرع من أن نقول استرحنا وأن نتكلم فيما غبر، كأسرع من أن نقول استرحنا وأن نتكلم فيما غبر. شروق الغربة، وأغرب في شمس الشروق فتختفي ينابيع حبي في مقاصير غربتي، وأسأل ريح الأمس عن فرحها غدا فتلمع في نفسي بقايا مسرتي، أسائل أمل الطفولة عن غد مليء بأسراري فقير بفرصتي. ينوء بحمل الهم همي ويحتمي بأوزان نزفي من أفاق بسرحتي. أنا الكاظم المهبوب في كل لمحة أفيض بها جمرا على غير دمعتي. أنا الطامح الخفاق في موكب العلا أطير ويكفيني صفاء سريرتي. الثور البريء، الثور البريء، الثور والخرقة والمصارع المغرور، هو الأحمر الفاقع والجمهور، والدم من غاربه يفور، وحوله الخائن والغادر من حثالة الطابور، تضربه الرماح في الظهر بلا نفور، وكلما أفاق من سهم أتاه سهم، وكلما أسقط سهما فار منه الدم، وهو بظلم القوم لا يهتم فهم به أغم، لكنه يسأل في براءة ما بالهم، ما بالهم تنافسوا في قتله بالكم. الاعتزال والنهاية. واعتزل الثور وقال لن أقاتل الأحمر مهما كان، ولن أقاوم الأحمر مهما كان. واعتزل الثور أمام الحاكم المغرور وقال لن أثور، وودع المصارع المشهور وغادر الحلبة والجمهور، وحين ولى هاربا قتله الحضور. الخوف شاب على عيون النابه، والصمت يطرده الحنين في كل حين. يا حسرة الأحلام، يا حسرة الأحلام، إن صارت ملاذ الخائفين. يا بل يا سعدها المرآة، وتر يرن على وتر، حجر يلف بصدقه لون لون الحجر، والصبح مل مرارة الأحزان في بحر الضجر. والحب غادر موقف الأحباب في خدر الظفر في كل حين، تتفاقم الآهات حتى تحتبس ويضيع في الصدر النفس، وخواء جيب النور آذن بالفلس. لمن الغلس؟ لمن الغلس؟ العدل في الدنيا احتبس. في كل حين تتثاءب الكلمات تشرق بالدعاء، ويموج في الدنيا الرثاء، والناس في أحوالهم كالأسوياء، وليس فيهم أسوياء. في كل حين نغفو على الطرقات نلتمس الفناء، ونحس أننا أغبياء، فيموت فينا الكبرياء، ويدوسنا الأغراب والأحباب إن عز اللقاء. في كل حين تتوارد الأفكار دون قيودها، وعقودها مقطوعة منقوضة طول المقيل، ونعيش في زيف الحميل كالمستحيل على ضفاف المستحيل. في كل حين نصف الأساطير التي تغتال حتى الاحتمال، الغول والعنقاء والأفعى التي تأتي على كل الطبول وتطول حتى لا يطاولها على الدنيا عقول، وتكون كالإنسان في غير المجال، وتفوق حتى الوصف في زمن المحال. في كل حين تتبدل الأخلاق إلا ما رسى فوق الجبين أبداً، ولا تبقى إذا ثملت كؤوس الظالمين. يا غابرين لمن السنون إن غافلتنا بالتصاريح العيون لحن الجنون. في كل حين يا من تباروا في الزمن، لمن المحن؟ لمن المحن؟ الله إن بيع وزن الشعر، إن بيع وزن الشعر فينا بالكفن. ورأيت فوق جسور لمن العفن إن صار كل طريقنا يحيي العفن. في كل حين لسنا نرى الآيات تتلى بيننا إلا على قبر القتيل، ماذا الرحيل؟ لمن الرحيل؟ ومتى نوازن بين دمع المزني أو لون الأصيل؟ يا من تحدثه البداية بالنهاية في ثناياها الغواية، ما الطريق؟ بالله ما وصف الطريق؟ إن كان في أعمارنا شب الحريق، ولا أرانا نستفيق. في كل حين صوت المآذن تندب الأعراب، والأحرار والأشراف في زمن الكساد، وتصيح ناركم تحور إلى رماد، فأوقدوها بالسداد إن عز أبناء الجهاد. في كل حين لغة الرسالة في مرايا الصبح في كل البطاح، تشدو لها الأحلام والآمال أنغام الفلاح، وتقول غاب الانشراح وأعاقنا صوت النباح. لمن النباح؟ أواه يا دنيا النباح. في كل حين فتوى ابن تيمية الإمام تسخو على بعض الهوام، وتبيح أعناق اللئام أعداء دين الله من خان السلام. الله يا شيخ الهمام. في كل حين في كل حين بلقيس عادت فوق أعناق الرجال، وتطاولت في عصرنا ذات الحجال، وتقاصرت فينا الحبال. الأرانب ميتين أو مرهقين ومتعبين مكممين محجبين، كل البراقيع كشفت في عصرنا إلا براقيعنا، لأن لا نلين، هذا زمان الخاملين. في كل حين في كل حين تتطاير الأوراق منا، لا تقيدها الدفاتر، والحبر فاتر، واللون في آمالنا لغة المحابر. كل يعيش على شفا جرف ونحن به نغامر أو نخاطر. في كل حين تتقاصر الخطوات في ضرب الألم، والليل أرهقه السأم، والليل أرهقه السأم، وعيون كل الأمنيات تغوص في لج العدم، ومصائب الأفكار ومصائب الأفكار رفيقها أن رفيقها في عصرنا تحت القدم تحت القدم. لا خوف لا غرق، وطرنا نعبر الآفاق من شرق إلى غرب، نخوض الصعب مهما كان، لا نخشى من الكرب، نزلزل كذبة التأريخ في سلم وفي حرب، وننقل صورة الأنفال من قلب إلى قلب، من الأعراف للأحقاف، من طه إلى العلق، نسير مع الكتاب ولا نخاف جناية الحنق، ومهما كادنا الأحباب والأغراب لا نخشى من الغرق. واختفى النصر واختفى النصر، فقلنا هل لنصر القوم يوما من حقيقة أو شقيق أو شقيقة، هل له حتى ولو بعض رفيقة؟ واختفى النصر فثار القوم أشباه الحبالة، معهم بعض الحبالة، ولهم من قادة الأقزام أفراخ كسالى. واختفى النصر فغاص الحرف في عمق السكون، واستوى لحن الجنون، فأمات الجن ما بين حنون وحنون. واختفى النصر فلا الأمر ولا النهي ولا العلة فاق، وارتوى سوق النفاق، وتبارى السين والصاد بأوحال الشقاق. واختفى النصر فأين الفتح والأحرف زالت والحدود، واشتفى منا اليهود، وتباهى العزم بالعزف على ريح القدود. واختفى النصر فلا طعم ولا لون ولا ريح له بين القطيع، واستوى فينا فطيم ورضيع. والأيام فرحوا بالنصر إني لا أراه، آه ما أقسى سماعي للشفاء وهي تدعو للصلاة بين من لا يعرف الإيمان حتى في الصلاة. ذل السؤال غادر، غادر الطائر نحو الأفق مصحوبا بداء السرطان، ومضى في خطوة الواثق بالموت إلى ما لا مكان. والأحاديث التي أنشدها يوما على كل لسان، وفراخ الصقر من غير الأمان كالحسان، ويد الغدر على الدنيا رست في عنفوان. ومن المشكات مصباح أضاء لا مكان، وحفيف الريح تلهو بالبيان. والأغاريد التي تفقد طعم الحب في غرب الزمان، والرواسي فارقت أوكارها حيث تأبت أن تهان، والغيوم استشرفت تحت الجبال، والسواد الأسود الدامس يبكي في ابتهال. عله يرتاح من ذل السؤال، عله يخرس إن طال السؤال، عله يفرح إن مات المقال. غادر الطائر نحو نحو الأفق مصحوبا بداء السرطان، ومضى ومضى في خطوة الواثق بالموت إلى ما لا مكان. أنا أمشي، أنا أمشي بين رمش مائل في ظل رمشي، لا تسلني كيف أمشي، أنا أمشي غاب لون الحياء في عينيها وتلاشى البهاء في وجنتيها وتباهت بحمرة في شفاه لونتها فأضرمت شفتيها. مرحبا بالكفن، مرحبا بالكفن، أهذا هو الليل ليل الغرور تحاشى به الصبح لفح الثبات وريح الحياة فولى ومات؟ أهذا هو الليل ليل التطاحن ليل المفاتن ليل التكاثر ليل الفتن؟ أضعنا به كل شيء جميل ولذنا بزور يسمى الوثن، فيا مرحبا مرحبا بالكفن. أهذا هو الليل صمت الحيارى صحيح السكارى بريد العفن؟ فيا مرحبا مرحبا بالكفن. أهذا هو الليل نقش الكفوف ولطم الدفوف سمير الحزن؟ فيا مرحبا مرحبا بالكفن. أهذا هو الليل ستر الذين طغوا في البلاد أكثروا في الفساد فأمهلهم ربنا بالحداد؟ فيا مرحبا مرحبا بالكفن. أهذا هو الليل موج تلاطم كالبحر يثري عباب الظلام يفت السواعد مهما تجدف لا تبلغ العشر مما يرام؟ فيا مرحبا مرحبا بالكفن. حبال الأحاجي، سقط الناس حبالا في وحول الأحجيات، فرحوا تسعة أشهر غاضبوا تسعة أشهر فكروا تسعة أشهر وضعوا بعض البنات وأعادوا الأحجيات. تناحر القطيع في لحظة تباعد الفرح عن الجميع وهالهم في عصرهم كثافة الصقيع، أتاهم الرقيع في لحنه البديع ينشدهم في قهرهم تقادم الربيع، يروي لهم حكاية مضمونها تقاتل القطيع تناحر القطيع. الفاتنة، السحر الحلال، يا من على شفتيها يبسم القمر ومن على مقلتيها يرقص السحر، ومن إذا قلت تأتيني ببهجتها جاءت إلي وفي إقبالها الخطر، تختال تحتال أو تنهال غاضبة علي بالصوت أحيانا وتستتر. تمر مثل حفيف الريح تعبرني كالبرق كالغمض لا يدري به البصر. تطوف بي كخيال لست أدركه وكالخفي الذي يأتي به القدر. تغوص تطفو ببحر لا سواحله تطيقها بل ولا يجري بها الخطر. تكشفت بجمال الكون فانبهرت بها اللآلئ والأحلام والدرر. تمرغت بوحول الشك هائمة وباليقين إليها يأرز الخبر. بيضاء حمراء أو سمراء لونها دمي وعقلي الذي بالحق يأتمر. تمشي إلي وفي استحيائي خطوتها دليلها أنها تبكي وتعتذر. تعتز تهتز أو تحتز في صلف رأس الشموخ فتعلو ثم تنتحر. تكبرت وتعالت في تبخترها فالقلب يحذر منها ثم ينتظر. أمامها كل ما في الأرض من متع وخلفها النار والأخطار والقهر. يا من لها دمي المسفوح أنزفه مداد حبر على الأوراق يحتضر. السحر فيك حلال فاسحري قلمي فحبري المر في الأقلام ينفجر. يا من لها في فؤادي ألف أغنية